ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت هو يقال بنفس ينصر هذا ما بعض الناس تنقل عنه على كل حال الذي نحن نعرفه في هذا الحديث مو كبير ان الله ينصر لكن معروف من سنن الالهيه الكونيه ان اي دوله تثبت العداله فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها والعكس بالعكس كما تكون الدوله في عقيدتها موحده تماما توحيد سلفي ما بعده اتم منه لكنها دوله من الامه ولا تقدم بها حقوقها وهذا الظلم سيكون سببا لاثاره الشعب ضد هذا الحاكم المسلم ونعتقد العقيده الصحيحه لانه لا يطبق العداله في الشعب الذي هو حاكم عليه وهذا ما في شيء يمنع اطلاقا لعل هناك آية تشير الى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فقد فسرت كلمة وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وإن كان المعنى الذي يفهمه نحو هو أعم من ذلك مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين دون المتمسك الإسلام سوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل. ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟ التدخين هل حرام؟ تفضل. ما سيحلم بين السؤال نعم سيدي حيث من حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة لعالم الإسلام وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أطراف هذا الفرق كل حقيقة كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام لكن كل واحد يرجع إلى بناء المذهب المنجلي هذه ترتب نتيجة تصحيح هذا هذه ترتب عليه نوع من الانتماج بين هذه الفرق اتبع هذا الحمار اللي كل واحد اللي في إيمانه أنه والله هذا هو الحق فهنا السؤال يعني رجوع الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق فهل هذه حتمية نحكمها كمرحلة أولى للوصول إلى السنة القرآن والسنة أو للأول التعاليم الصحيحة أم ماذا الأمل يعني؟ طيب الرجوع الإسلام يعني كله كما تقول وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟ لا مؤخرا ما قلت لا ما قلت أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح كما قلت لكن لازمه هذا أن إذا كنت تصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف. فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما يحقق المواجهة اللي كانوا المسلمين عايشين. فهو السؤال في أن شرعية المواجهة أن والله أرض ما طيبة. إذا المواجهة هذه مواجهة إذا شرعية. يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلام هذا شيء سيء للأمة. لكن دولة الإسلام وكل هذه الترهات، متى ما حدث هذا النوع من الصداقة

لكن سيعود السؤال التقليدي، على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟ كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد عمر اليوم ولا على المفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟ هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضرائب التي هي متحكمة فيهم كلهم يجمعون على ضرورة رجوع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أن تجد في الدعاة الإسلامية اليوم من يقول يا أخي لا تكون من القضاء هذه الخشون وهذه يعني لا أهمية لها وبس يكتب عند الإسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟ نحاول نعم يا سيدي، أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدي المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف. هذا ما يريد أن يأتي النقد التأمليني. ما كان السؤال اليأس، من يأس؟ مين قال أنه إذا لدي اليأس؟ لكن أقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة، ما هو الطريق؟ كتاب الله في وجهه. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟ لكن ما كان البحث أنه ما نصل اليأس، ما وصل اليأس ولا نصل. ولا أن يأتي الله على يديك رجلا حد إليه من أمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عنده هذه العواطف الجياشي ويحزن وبذي الشجر إذا أن يجد المسلمين التاريخين نشر الاختلاف. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين، الأول إيماني والآخر واقع. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. قال أنا مخلف لا تعمل سبحانه الله. كيف هذا يا أخي؟ أنا مخلف لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك ثم نرى معناها انك تدعو وتقول ما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت انت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1,000 سنة إلى 50 عام. شو كان عم يساوي بال1,000 سنة إلى 50 عام؟ بس يدعوهم ان يعبدوا الله ويحترموا الطاغوت. لا هو يوم لا يوم لا شهر لا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو عليه دخول الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أن أنت تتصور أن ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا يعني خطأ إن شاء الله منقول إن شاء الله، لكن هذا تتطور. أنا بقول أنت تتطور أن يجتمع المسلمين جميعا، أنت تعقب على كلامي بقولك إن شاء الله، أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أن ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟ إن شاء الله إن شاء الله نكون معك إن شاء الله. نعم؟ والفرق من شبيه دوني من دقة لرياهم يا حبيبي، أنا قلت لك ابتداء هون أنت مين مستعجل؟ أنا قلت لك ابتداء من هون إن شاء الله إن شاء الله. يعني إن شاء الله مطلوب الشيخ أن نحن نشتغل على ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف. يعني لأحد الدعاة يمين كلمة كبيرة جدا مفتقرة جدا، ألف كلمة تكرر مشي أكرى إذنه يقول الحق لربكم امشي، لأن هالكلمة لما تكون حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيس قبل سليما، ما في حاجة إنك تسعد حالك وتهزم فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن المؤمنين بهذا الحديث هذا. ألف كلمة تكرر مشي، لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وعلى رسول الله، بحيث تصور أن كل فرق تذكر الجنة لأنك أنت رجل رحيم. الله أرحم الراحمين، وهذه أخبرنا على لسان سيد المرسلين أنه قال فرقة واحدة تذكر الجنة مش عارف الناس. أحد أخبرتنا حديث من يقول ذكر الشيخ أبويا الخطر في كتاب التجويد علم القرآن، ذكر أن في دعاء حكم القرآن حتى مثلا أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك. يعني في من ضمن عبدك وابن عبدك وابن أمتك هذا حديث صحيح. لا هذا قطع منت وعزاء ونظر جمع اللفظ المفرد فجمعوا كما يدعونه دعاء جماعيا. يعني هذا ممكن ان يقال تتبع بجواز، لكن هذا حديث لا حديث والله ذكر في غزل الجمع الله من فيها الذين عبدك ولا الا من عبيدك؟ الله من عبيدك ولا عبيدك ولا عبيدك. ايوه تعرف من جوابي انك حديث ليس فيه جمع حديث، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن عمتك، فذكر الحديث بصورة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عن لأي وجه أنه هو ساق الدعاء بصورة الجمع باعتبار حكم الفراغ، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يوهي من قاله أن ليس الحديث لقول روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبادة يقول روي هكذا بالنص روية. هذا قطع آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن الروية نعم هو يعني الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، ولذلك اصطلح على هذا النوع على ان تصدير الحديث الصحيح بروية خطا، وانما يقال جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثابتا بالنسبه اليه. اما اذا كان العكس اي هذا الحديث لم يثبت نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقه علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس شفتون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير. الأول يقول بعضهم روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رواه مسلم بصحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله تعالى عليه السلام من خلاف البعيد. يعتبر تحويل للنفس الحديث اذا لم تصح عليه السلام. يعتبر ماذا؟ تحويل للحديث لان الحديث تحريف يعني. اي لكن ما له خلق طيب، فاللهم بنيته لا بلغه. لا هذا الدعاء مطلق، هذا الدعاء مطلق في السنة، لكن إذا استعمله أحيانا ما في مانع. لكن حدده في هذا الموضع الذي يعني حدده تعني تقول نحن الحقيقة ما نشد نظرة من الناس، هل تعني بقولك حدده يعني